أموالكم ذلكم خير لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك وأخرى تحبونها نصر من الله وأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله قال الحواريون أيحسب أن لم يكن Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد ذلك الكتاب هكذا يرمي السماء الكريم استمعنا الى تلاوة ذكر الحكيم ايات بينات فلان علينا ذلكم والعلم القرآني الإذاعي القرب التحضر الإذاعي يقول بديون العربي وقارئ مجد التليدي احمد البدوي بأنفا فقيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسيوط القارئ المعروف والمقيم بكبر باي بمركز بنفا بمحافظة الغربية الشركة الهندسية الفنية لتصميم وتصنيع احدث اجهزة مكبرة الصوت والصواريخ الكبرى تدارك مهندس السيد سعيد الرسول تليفون 60 70 918 امام مقام العارف بالله الشيخ محمد ابو سلام ايدي لميت عمر دقهلية